بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الآجرونية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. باب المصدر. قال رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب. نحن في درس المنصوبات، وقد تقدمت أنواعها، والمؤلف رحمه الله بدأ بالمفعول به وتقدم شرحه. الثاني المصدر، الثاني من المنصوبات المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذا تعريف سهل وضابط ميسر، سهل ليس فيه تعقيد وليس فيه غموض. ما هو المصدر؟ هو التصريف الثالث الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا. إذن المصدر ضربا، كتب يكتب كتابة، إذن المصدر كتابة. سافر يسافر سفرا، إذن المصدر سفرا. وهكذا الذي يجيء في الثالث هذا هو المصدر. قال: وهو على قسمين. هذا المصدر على قسمين، وهذا المصدر هو المصدر الصريح، لأنه يوجد مصدر مؤول يأتي ذكره في دروس قادمة إن شاء الله، وإن كنت قد تكلمت عنه في درس سابق، المصدر المؤول. لكن هنا الذي معنا المصدر الصريح، يكون من كلمة واحدة. وهذا المصدر الصريح ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي. قسم لفظي وقسم معنوي. قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. هذا المصدر اللفظي، إذا وافق لفظه لفظ فعله، كلمته تكليما، هذا لفظي. رأيته رؤية، شافهته مشافهة، رؤية مشافهة تكليما، هذه كلها مصدر لفظي لأنها وافقت الفعل. قال: وإن وافق معنى فعله دون لفظه، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. جلست قعودا، المصدر كلمة قعودا هذه، وهي لم توافق الفعل في اللفظ، وإنما وافقت بالمعنى فقط، لأن القعود والجلوس بمعنى واحد، قعد وجلس، فهنا الموافقة بالمعنى، فهذا مصدر معنوي. وقمت وقوفا كذلك مصدر معنوي. قال: وما أشبه ذلك. والمصدر طبعا يأتي منصوبا. لو قلت مثلا: قرأت الكتاب قراءة، نقول قرأ فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقراءة منصوب أيضا على المصدرية، منصوب لأنه مصدر، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب على المصدرية لأن المصدر منصوب. وأظن واضح هذا الدرس، ويأتي معنا في الإعراب هذا كثيرا المصدر. ثم قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. هذا القسم الثالث من أقسام المنصوبات، أو النوع الثالث من أنواع المنصوبات، ظرف الزمان وظرف المكان. وظرف الزمان وظرف المكان هو المفعول فيه، بعضهم هكذا يعبر، لأن الفعل يفعل فيه إما في زمانه أو في مكانه. فلو قلت مثلا: سافرت الليلة، الليلة هذه ظرف، وقع فيها السفر، وقع فيها الفعل، لذلك يقول مفعول فيه. تقول: سافرت الليلة، الليلة ظرف، ولكنه ظرف زمان، ظرف زمان مفعول فيه لأن الفعل وهو السفر وقع فيه. وظرف الزمان أو ظرف المكان هذا هو المفعول فيه، يكون منصوبا طبعا، المفعول فيه كالمفعول به، المفعول فيه كالمفعول به يكون منصوبا. أو تقول مثلا، أو أن تقول مثلا: وقفت أمام الباب. أين وقع الوقوف؟ أمام الباب. إذن أمام هذه ظرف، ظرف مكان مفعول فيه لأن الوقوف كان أمام الباب، هذا ظرف مكان. وظرف الزمان وظرف المكان بما أنه مفعول فيه فهو منصوب. تقول مثلا: قرأت الكتاب صباحا، حضرت الدرس مساء، زرت صديقي ضحى مثلا. هذه كلها ظروف، صباحا مساء ضحى. طلبت العلم وقتا طويلا، كلمة وقتا ظرف. أطلب العلم أبدا، كلمة أبدا ظرف زمان، وهكذا هذا الظرف، ظروف الزمان هذا. تقول مثلا: وقفت إذاء الأستاذ، يعني في حذاء على أمامه مثلا أو في محاذاته. إذاء ظرف مكان. تقول: صليت خلف الإمام. أين الظرف؟ خلف، هذا ظرف مكان. تقول مثلا: وقفت قدام البيت. قدام هي الظرف، وهكذا. إذن هذا هو ظرف المكان وظرف الزمان، وهو مفعول فيه، يكون منصوبا، دائما يكون منصوبا بفتحة. فإذا أضيف، والغالب أنه يضاف، كما لو قلت مثلا في المثال السابق: وقفت قدام البيت أو أمام البيت، تكون أمام ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة ظهر على آخره، وهو مضاف والبيت مضاف إليه مجرور، وهو مضاف والبيت مضاف إليه مجرور. قال المؤلف رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، بتقدير في لأنه مفعول فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة، العتمة يعني الليل ظلمة، وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. هذه ظروف الزمان. سافرت اليوم، سافرت الليلة، سافرت غدوة أو بكرة، وسحرا، السحر هو في منتصف الليل، بعد منتصف الليل في الثلث الأخير من الليل، كما لو قلت مثلا وصلت البلد سحرا، هنا في تقدير في المعنى وصلت البلد في السحر. وغدا أزورك غدا، التقدير أزورك في، أزورك في غدا، أزورك في غد، هذا التقدير، لأن المؤلف يقول بتقدير في، وقلنا مفعول فيه. وعتمة كذلك، تقول زارني فلان عتمة، يعني في العتمة في الليل، وصباحا ومساء، هذا كله واضح. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، لكن الأول يدل على الزمان والثاني يدل على المكان. يعني الأول ظرف الزمان الفعل فيه واقع في الزمان، وظرف المكان الفعل فيه واقع في المكان، هذا الفرق، هو واضح فرق بين الزمان والمكان. نحو أمام وخلف، قف أمام الباب، هذه أمام هي الظرف، وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند، هل عندك زيد، عند هذه ايش؟ ظرف، هذه ظرف وهي مضاف والكاف مضاف اليه، عندك. ومع، يقول جاء زيد مع عمرو، جاء فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جاء زيد مع، مع ظرف، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مع، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور، هكذا الإعراب، جاء زيد مع عمرو، ظرف مكان منصوب. وإذا، إذا بمعنى أمام أو مقابل، جلست إزاء زيد، يعني مقابل زيد، وحذاء نفس المعنى تقريبا، وتلقاء تقول جلست تلقاء الشيخ، جلست حذاء الباب، وهنا تقول الكتاب هنا، الأستاذ هنا، تشير إلى مكان، وإذا ظرف مكان. وثم، كلمة هنا المكان القريب، ثم المكان البعيد، تقول ذهبت إلى السوق فرأيت الأستاذ ثم، ما معنى ثم؟ يعني هناك في السوق ثم وما أشبه ذلك. تقول أثم زيد، يعني أهناك زيد؟ ثم وثم هذه أحيانا تأتي معها تاء، فتقول ثمة، تاء مربوطة. إذن هذه هي أقسام وأنواع ظروف الظرف المكان. وضرب الزمان وضرب المكان يأتي بالكلام كثير، فينتبه له في الإعراب أنه من قسم المنصوبات. وهذه لو تحفظ، هذه الكلمات لو تحفظ إنها تأتي أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء وهنا وثم، لأنها تتكرر في الكلام كثيرا، وهي من ظروف المكان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نريد أن نعرب هذه الآية. إن حرف مشبه بالفعل، أو حرف ناسخ، أو حرف توكيد ونصب. إن حرف ناسخ، وإن هذه تدخل على جملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها كما تقدم. هذه إن مع العسر يسرا. مع ظرف مكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والعسر مضاف إليه. إن مع العسر، العسر مضاف إليه. يسرى اسم إن مؤخر، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأين خبر إن؟ جملة مع العسر، مع العسر في محل نصب، في محل رفع خبر إن. هذا على الإعراب السهل المعروف، المعروف بالسهولة يعني. أما على الإعراب المشهور فتكون جملة مع العسر هذه متعلقة بخبر محذوف تقديره إن. مع العسر كائن وموجود وحاضر ومستقر، قدر ما شئت من هذه المعاني. يسرى يعني إن يسرا مع العسر، إن يسرا مع العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الجملة الثانية، الجملة الثانية توكيد للأولى، تأخذ إعرابها توكيد لها. طيب هنا ملاحظة تفسيرية حديثية شرعية، اليسر هنا نكرة أم معرفة؟ اليسر نكرة والعسر معرفة. كيف اكتسب التعريف؟ التعريف العسر. إذا العسر هنا شيء واحد، لأنه قد عرفه، قال العسر شيء واحد. أما اليسر، اليسر ليس شيئا واحد لأنه نكرة، فاليسر الأول ليس اليسر الثاني، هذا يسر وهذا يسر لأنه قد نكره. أما العسر فعرفه فهو عسر واحد في الموضعين، هو عسر واحد في الموضعين. أما اليسر فيسران وليس يسرا واحدا، يسران لأنه قال يسرى نكر تنكير، إذن اليسر الأول ليس هو اليسر الثاني. إذن عندنا الآن يسران وعسر واحد، أليس كذلك؟ عندنا يسران وعسر واحد، ولذلك جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر واحد يسرين، يعني إشارة إلى هذه الآية إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. طيب قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الواو بحسب ما قبلها، وعند ظرف مكان أم زمان؟ عند، ها فين ذكرها ابن جروم؟ عند ظرف مكان. طيب منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه عنده، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة عنده. مفاتح الغيب ما إعرابها؟ مفاتح الغيب، مفاتح مبتدأ مؤخر، وهو مضاف الغيب مضاف إليه، وأين الخبر؟ جملة عند هذه، أو الخبر متعلق بجملة عند، يعني وعنده ثابت أو محفوظ ماذا؟ مفاتح الغيب. إذن عند هنا ظرف مكان. نكتفي بهذا المقدار، وأظن أن درس ظرف الزمان والمكان سهل وقد اتضح، فإن كان هناك إن كان ثمة توسع في هذا الباب أو غيره ففي كتب أخرى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.